بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. إلى يوم الدين أما بعد. الدرس الثامن. فيقول المصنف رحمه الله: وإما لفيف، وإما لفيف. اللفيف اسم من أسماء الفعل المجرد بصفة، أو صفة من صفات الفعل المجرد، فيقال لفيف. ولفيف فعيل بمعنى مفعول، لأن لفيفا، فاللفيف على هذا مجموع، أي مجموع فيه، فالفعل يكون حرفان أو يوجد حرفان مجموعان في هذا الفعل، ويكون هذان الحرفان من جنس واحد، من جنس واحد. فإذا ضم أو ضم أحد من الآخر في هذا الفعل فيقال لهذا الفعل لفيف، أي مجموع فيه حرفان مثلان في فعل واحد، لذلك قيل له لفيف. وذلك لأن الفعل لف في كلام العرب معناه الضم والجمع لشيء إلى آخر، تقول لففت هذا على هذا أو إلى هذا، أي ضممته إليه، فاللف هو الضم والجمع. فإذا اجتمع حرفان من جنس واحد يقال، من جنس واحد في فعل، قيل لهذا الفعل إنه لفيف. فقال المصنف: وإما لفيف، وهو الذي يبين هذه الصفة المصنف في الفعل في اللفيف. فقال: وهو الذي، أي اللفيف، اللفيف هو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة، من حروف العلة. إلا أن هذا، هذان، إلا أن هذين الحرفين المضموم أحدهما الآخر من حروف العلة، على هذا حرفان من حروف العلة، فهو من جنس واحد يضمان في فعل واحد. ثم قال: وهو، أي اللفيف، على قسمين، على قسمين. الأول: اللفيف المقرون. المقرون أي هو اللفيف الذي قرن هذان الحرفان للعلة، قرنا وهما متجاوران، كأن يكون أحدهما عينا للفعل والثاني لاما له، فبهذا يحصل القران، اي الحرفان للعلة مقرون احدهما للاخر في الفعل، فيقال له لفيف مقرون لحصول القرن بينهما. فسر هذا الوصف هو المقرون لللفيف، فقال: فسر هذا المصنف هذا الوصف والمقرون للفيه فقال: وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة، أي العين واللام هما متقارنان وكلاهما حرف علة، فعندئذ يقال لمثل هذا الفعل إنه لفيف مقرون. نحو طوى، طوى الواو عين الفعل وهو حرف علة، والألف وهي ياء حرف علة أيضا بجنب الواو، وهو والياء آخر الفعل أي اللام، فيقال لطوى إنه لفيف مقرون لاجتماع حرفي العلة فيه. وهذا اللفيف المقرون يأتي كثيرا من بابي ضرب وفرح، من بابي ضرب وفرح كثيرا ما يأتي في هذا. ومثال المصنف من باب ضرب أي على وزن فعل، تقول الطوى أي طوي، طوى أي ضرب، فتقول في المضارع يطوي يطوي كما تقول يضرب بكسر العين، فيكون الطوى من اللفيف المقرون الذي من باب ضرب. وكذلك لو قلت روى، روى فلان للحديث، فروى من باب ضرب أيضا لأن مضارعه يفعل. وقد يكون من باب فرح هذا اللفيف المقرون، كأن تقول قوي يقوى من باب فرح، فرح يفرح، قوي يقوي، هذا في الأصل يقوي، الياء هذه ابتداء يكون مضموما لأنه فعل مضارع، وأول أحوال الفعل المضارع هو الإعراب بالرفع، فتظهر الضمة على هذا في أول أحوال المضارع، إلا أن الضمة الظاهرة الياء، والياء حرف علة فيقال تحرك حرف العلة أو حذفت الضمة للاستثقال أحدهما، لكن هنا يقال حرف الضمة فيه ثقل ثقيل، فتهذف الضمة عن الياء فتبقى الياء ساكنة لأنه ليس بعد الحركة إلا السكون، فيصير يروي مثلا، يروي مثلا تقول يروي، وهكذا طوى يطوي يطوي. وهذا اللفيف المقرون لم يأتي، أو أتى هذا اللفيف المقرون أتى يائي العين واللام معا في فعلين فقط، في فعلين حسب التتبع والاستقراء لكلام العرب، أولهما عائي على وزن فعل من باب فرحة عائي، والثاني حائي، فعي وحي كل منهما لفيف مقرون من باب فاعل أو من باب فرحة، من باب فرحة أي أن مضارع حي يكون الوزن يفعل، حي يحيى وعي يعيا، إلا أن الإدغام في هذا كما سيأتي وارد، تقول حي بالفك للإدغام، ويجوز أن تقول حي، وكذلك تقول عي بالفك للإدغام، ويجوز أن تقول عي، عي وحي كما قال ابن مالك رحمه الله، وحي يفكك والدغم دون حذر، وحي يفكك والدغم دون حذر. هما جائزات أن تقول حي أو تقول حي أو عي أو عي. فهذان الفعلان من اللفيف المقرون من باب فرح، لأن مضارعهما يفعل كما أن مضارع فرح يفرح. ثم قال رحمه الله: والثاني اللفيف المفروق. إذا عرفتم المقرونة سهل أن تعرفوا المفروق ومعنى المفروق. والمراد بالمفروق هو أن يفرق بين حرفي العلة في الفعل، فيكون أول الفعل حرفا للعلة، ثم يأتي بعد ذلك عين أو تأتي عين وهو حرف صحيح، ثم يأتي بعد ذلك حرف للعلة وهو اللام، فيفرق بين حرفي العلة في مثل هذا اللفيف، فيقال له لفيف مفروق، أي فرق بينهما بحرف واحد صحيح في الوسط. فهذا القسم الثاني للفيف، وعرفه المصنف بقوله: وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة. نحو مثلا بقول نحو وقع، وقع الواو حرف علة مقابل للفاء، ثم جاءت العين وهي القاف في الوسط وهو حرف صحيح، وبعد هذا الحرف الصحيح والعين جاءت اللام وهو حرف علة فصار وقع. وأصله وقايا كما تقدمت الإشارة إلى مثل هذا، وقايا فقلبت الياء في الأخير ألفا لتحركها أو تحركه وانفتاه ما قبلها على القاعدة الصرفية فصار وقا. فوقع هذا لفيف المفروق. وهذا اللفيف المفروق أيضا يأتي من بابي ضرب وفرها أيضا كما تقدم في اللفيف المقرون، كما تقدم في اللفيف المقرون. فما كان من باب ضرب نحو وفاء، مضارعه يفي وأصله يوفي يفعل، فهو الوزن يضرب وماضي ضرب ماضيه فعل كضرب. فوقعت الواو وهو الفاء في الأصل بين عدوتيها الياء حرف المضارعة والكسرة، والكسرة والكسرة في الفاء يو أصل يو في أو يو فيو، فتجد الواو بين الياء وبين كسرة الفاء فتحذف الواو في هذه الحالة. ويعلل النحاء يعلل الصرفيون حذف الفاء في هذه الحالة بأنها وقعت بين عدوتيها فلم تطق الثبات بين العدوتين لقوتهما عليه، لقوتهما أو لغلبتهما له، فذهب ففارق المقام. إذن فهو على كل حال من باب وضرب الذي مضارعه يضرب، وفى يفي وأصله وفى يوفي. وقد يكون هذا اللفيف المفروق من باب فرح، من باب فرح، ومضارع يكون يفرح. تقول جاوية فعيل فرح، فمضارعه يج ويفعل كما تقول يفرح، فيكون مفتوح العين في المضارع، فهذا من باب أيوة فرح، جويا يوجا وهكذا. ثم قال رحمه الله: وإما مضاعف، هذا نوع آخر من الفعل أو صفة أخرى للفعل الثلاثي المجرد، وقد يكون رباعيا مجردا. قال: وإما مضاعف، وإما مضاعف. مضاعف هذا اسم مفعول لضاعف الشيء، يضاعفه مضاعفة وضعافا، أي جعله ضعفين أي مثلين، فالضعف هو المثل. فالصرفيون يسمون هذا الفعل الذي فيه مثلان، هذان المثلان لا يكونان حرفي علة، لا يكونان حرفي علة. فإذا كان حرفي علة سموا هذا الفعل الذي اجتمع فيه حرفان العلة كما تقدم، سموه باللفيف، إما لفيف المقرون أو مفروض. لكن إذا كان المثلان حرفين صحيحين فإنهم يسمونه باسم آخر، تفرقة بين أوصاف الاسم أو أوصاف الفعل على هذه الصفة، فيقول المضاعف فعل مضاعف. وبين المصنف ذلك بقوله: وهو الذي، أي المضاعف، وقد يقال المضاعف، إما أن تقول مضاعف أو مضاعف، كلاهما صحيح. وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد. قال: عينه ولامه، عينه ولامه فقط من جنس واحد، أي حرفان صحيحان اجتمعا أحدهما أو أولهما عين والثاني لام، فهما بجنب بعضهما عين ولام، فهذا يقال له مضاعف. نحو مد، مد فعل، والأصل مدد فعل. فإذا اجتمع هذان الحرفان الصحيحان، هذا الاجتماع الذي في الوسط، فإن النطق بهما ثقيل في لسان العرب، ثقيل، وليس ممتنعا أن تنطق بهما، لكن للثقل. فهذا الثقل يرفع بالتخفيف الذي هو الإدغام، فإذا أدغم الأول في الثاني خف النطق به، فخف النطق بهما في الكلمة أو في الفعل، وعند الإدغام تسكن أولهما الذي كان مفتوحا كالثاني، كلاهما ابتداء متحرك بفتحة، فعند الإدغام تسكن الأول فتقول مد دع، فإذا سكنت الأول حصل سبب الإدغام، أو انفسح لك الطريق إلى الإدغام فتقول مد دع ثم مد، وإذا قلت بد جاءت الخفة عند النطق بمد أو عند النطق بمدد. قال رحمه الله: حذفت، يبين كيف حصل الإدغام فكان مضاعفا. ولذلك قبل الإدغام لا يصفون الفعل بالمضاعف، لو قلت مدد فلا يسمونه مضاعفا، في اصطلاحه، لكن إذا حصل الإدغام أو تم الإدغام فعندئذ يصفونه بأنه مضاعف أو مضاعف. فقال المصنف حذفت حركة الدال الأولى، إن كانت الدال الأولى متحركة فإذا حذفت الحركة بقي السكون، بقي السكون على الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية فصار مد. وهكذا في نظائره: عض، حد، جد، نم، رم وما أشبه ذلك. فهذه أفعال ثلاثية، الحرفان العين واللام من جنس واحد وهما حرفان صحيحان، فهكذا يحصل الإدغام فيسمى الفعل مضاعفا. ثم قال رحمه الله: والإدغام، الإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر وهو على ثلاثة أنواع. قوله الإدغام، الإدغام في اللغة هو الإدخال لغة، وهذا المعنى اللغوي العام ينطبق على هذا الإدغام الإصطلاحي الخاص. تقول أدغمت كتابي في المحفظة مثلا، صحيح، صحيح عربية، أي أدخلته فيه. إذن فالإدغام هو الإدخال لغة. وعرف الإدغام اصطلاحا صاحب الكتاب فقال: والإدغام إدغام أحد المتجانسين في الآخر، إدغام أحد المتجانسين في الآخر، كما تقدم مثال هذا العمل، وهو على ثلاثة أنواع. أي الإدغام، النوع الأول واجب، أي إدغام واجب لا محالة. ومع ذلك أنك لو لم تدغم الإدغام الواجب، أو لو لم تفعل الإدغام الواجب في محله وموطنه، يكون ذلك خطأ فاحشا ليس يحتمل، بخلاف ما يكون جائزا. فيجوز لك أن تدغم ويجوز لك أن لا تدغم. فالإدغام الواجب وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، كما تقدم في مد مثلا. وتلاحظون أن هذا الإدغام كما سبق العين واللام وهما متحركان. إذن فتقول مد، إذا قلت مدد فإنما يقال مثل هذا للبيان، وإلا في النطق في الأصل تجد الإدغام دائما في كلامهم، لكن عند البيان يقال أصله مدد على وزن فعل، مع أنه إدغام واجب. أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الصحيح والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد. مد هذا للإدغام الواجب، مد هذا للإدغام الواجب، لأن الحرفين متحركان بفتحتين مد هذا، فتقول مد وجوبا. وأما يمد فهذا مثال لقوله أن يكون الحرف الثاني، أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. الثاني هذا الثاني يمد أيضا من النوع الواجب، أيضا من النوع الواجب. فمد يمد كلاهما فيه إدغام واجب، أي الماضي والمضارع لمد ويمد إذا الإدغام فيهما واجب. إذن فلا تقول مثلا مدد على سبيل التجوز بل على سبيل البيان للأصل مثلا هذا جائز. ولا تقول كذلك يمدد وأصله يمدد، لا تنطق بيمدد، لأنهما في هذه الحالة، لأن يمدد وهو مؤرب على أنه مرفوع لأنه لم يدخل عليه الناصب ولا جازم، فتقول يمدد، فالحرفان متحركان بالضمة، فمثل هذا يجب الإدغام أيضا. النوع الثاني جائز، أي النوع الثاني من الإدغام وهو الإدغام الجائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركين، والحرف الثاني أي أن يكون الحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، ساكنا بسكون عارض، أي الحرف الثاني هو الساكن سكونا عارضا وليس سكونا أصليا. وبيان ذلك في المثال نحو لم يمد، لم يمد، فأصله لم يمدد، فهذا الحرف الثاني وهو يمدد الدال الثاني ساكن، ساكن، والدال الأولى أو الأول متحرك، إلا أن سكون الدال الثاني سكون عارض بسبب الجزم الطارئ على يمد، على يمد، فعندئذ تنقل كما قال المصنف، فنقلت حركة الدال الأولى يمدد، يمدد، نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم، فلما نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم بقيت الدال الأولى ساكنة وكانت مضمومة، وكانت الميم ساكنة، فنقلت الضمة، فنقلت ضمة الدال الأولى إلى الميم بعد سلب سكون الميم فسكنت الدال الأولى، فاجتمع ساكنان، الدال الأولى سكنت بعد ضمة، والدال الثانية ساكنة ابتداء لأجل الجزم، ثم حركت الدال الثانية، الدال الثانية حركت، حركت وكانت ساكنة للجزم، فحركت لأجل التمكن من إدخال الدال الأولى الساكنة في النهاية، حتى يمكن التمكن من إدخال الدال الأولى في هذه الدال الثانية التي حركت أخيرا وكانت ساكنة لأجل الجزم، فيصير يمد أو يمد. فإذا حركت الدال الثانية، حتى تحريك الدال الثانية في النهاية يكون إما بفتحة أو بضم أو بكسر، أو بكسر، وذلك لكون سكونها أي دال، أي لكون سكون الدال الثانية سكونا عارضا لأجل الجزم كما تقدم، فعليه تقول لم يمد، صحيح جائز، لم يمد جائز، لم يمد جائز. هذه أوجه ثلاثة في مثل هذه الدال إذا أدغمت فيها الدال الأولى، على هذه الأوجه الثلاثة. والصرفيون يعللون لمثل هذا كله، فقد يقولون إذا قلت لم يمده، الفعل في الأصل مجزوم، وهناك شد على الدال، وتحتاج أو يحتاج المتكلم أو القاعدة أو الأصل أن توجد سكون في آخر الفعل في هذه الحالة، سكون الإعراب لأنه مجزوم. وكذلك لو كان مبنيا وعلامة بنائه السكون أيضا. إذن فسكن، فلما سكن آخر الفعل هذا وهو الدال الثانية مع الإدغام وعلامة الجزم في هذا الفعل سكون، السكون مع الشدة اجتمعا، فلما اجتمعا فهذا لا ينطق به. لو أردت أن تنطق بهما السكون بالسكون للدالي المشددة وعلى أنه آخر الفعل لصعب عليك، لصعب في النطق العربي، لأنه تقول مثلا لم يمد يعني لم يمد سكون مع شدة، فهذا يفضي إلى الانفجار كما قال الإمام الثعلب في مجالسه. فإذا انفجر لشدة الضغط والكتف ينفجر إلى ما هو أخف من حركة تخالف السكون، لكن لو لم تفكه أو لو لم تفتح تجد هناك كتفا شديدا فتقول لم يمد، هذا تفتحه لأن الفتحة أخف الحركات، أو تقول لم يمد نظرا إلى أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، أو تقول لم يمد بالضمة نظرا إلى مضارع الفعل لم يمدد، فالدال مضموم حتى تعرف بأن هذا الفعل لو يفعل. هكذا يعلل النحاة، ولذلك يقول بعضهم مشيرا إلى هذا: إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم وافتحا لآخرين، ثم إن الفصحاء من هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحاسنا. فهذه الأوجه الثلاثة لضبط الدال الأخيرة مع الإدغام للدال الأولى فيه هي المتبعة. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث ممتنع، أي الإدغام الذي يمتنع، وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا. الأول من المتجانسين متحرك، الأول منه متحرك، والثاني، وأن يكون الثاني ساكنا بسكون أصلي كما تقدم. لكن هنا الثاني، الحرف الثاني ساكن بسكون أصلي، وما تقدم الحرف الثاني ساكن بسكون عارض وهو سكون الجزم للفعل المضارع لدخول الجازم عليه، نحو مددت. انظر الحرف الثاني أو الدالة الثانية، تجدون هذا الدالة الثانية ساكنا وسكونه أصلي لاتصال الفعل بتاء ضمير رفع المتحرك، وذلك يوجب سكون الحرف الأخير، يوجب سكون الحرف الأخير. كما لو وصلت بفعل آخر غير مضاعف ضمير رفع متحرك أو متحركة، فإنك ستسكن آخر هذا الفعل، تقول مضيت أو كتبت أو إزلنقيت أو زلقيت، فتجد آخر الفعل ساكنا لأجل اتصال ضمير رفع المتحرك به. ومن ثم قالوا إن هذا السكون للدال الثانية من مثالنا سكون أصلي، هكذا يقول سكون أصلي، لأن السكون هذا سكون أصلي لأنه سكون بناء، يقال هكذا مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، فعندئذ لا تدغم تقول مددت. وتلاحظون أنه لا يمكن الإدغام ولا يجوز، لأن الحرف الأول وهو الدال الأولى مفتوحة، ولو كان ثمة إمكان للإدغام لكانت الدال الأولى ساكنة وتكون الثانية متحركة، وليس ذلك بحاصل هنا. إذن فالإدغام هنا ممتنع، لا لو أردت أن تفعل لا يمكن، لأنه يسقل ثقلا شديدا فلا تدغم. وكذلك مددنا ومددنا، هذه الضمائر كلها ضمائر رفع، فآخر الفعل وهو الدال الثاني يكون ساكنا سكونا أصليا فلا إدغام. ثم قال رحمه الله وإما مهموس، وهو المهموس مفعول على وزن مفعول، تقول همزه، همز الفعل أوجد فيه همزة مثلا، أوجد في الحروف الأصلية همزة تقول همزه، فيقال مهموس، أي فعل مهموس أي أحد حروفه همزة، همزة إما في الأول وإما في إما في الأول كأكل، أو في الثاني كزأر، أو في الثالث كقرأ، فيقال لكل من هذه الأفعال إنها مهموزة. وبين ذلك المصنف بقوله وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة، أحد حروف الأصلية سواء كان هذا الحرف الأصلي فاء أو عينا أو لاما، نحو أخذ وسأل وقرأ. فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه، هذا بيان آخر، فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، كأخذ فتقول أخذ فعل المهموز الفاء، وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين كسأل وزأر، وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام كقرأ وبدأ وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله ويقال لهذه الأقسام السبعة يجمعها هذا البيت الوافر صحيح ومثال ومضاعف لفيف ناقص مهموز أجوف. والبيت ليس بموزون هكذا، ليس الفارسية صحيح ومثال، على كل حال قصده صحيح هذا قسم، مثال قسم، مضاعف قسم، لفيف قسم، ناقص قسم، مهموز قسم، أجوف قسم، فالأقسام سبعة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف ألقاه